بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر وفاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عقب على هذا بإثبات البعث، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا من الأصول العظيمة التي يجب الإيمان بها. وقد علمنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن فيما يتضمن الإيمان بالبعث وما يكون بعده من الحشر، وما يكون في مواقف القيامة، ثم دخول الجنة والنار، والإيمان بما فيهما من أنواع النعيم أو أنواع العذاب. نسأل الله فضله ونعوذ بالله من عذابه. وهذا الأمر قد وقع شيء من إنكاره إبان زمان المؤلف رحمه الله، فإن من البادية والجهلة في ذلك الوقت الذي انتشر فيه الجهل في ما حول الإمام رحمه الله وقبل قيام دعوته، كان هناك شيء من الإنكار لمسألة البعث، ولذا كان المؤلف رحمه الله يكثر من الكلام عن هذه المسألة في رسائله لشدة الحاجة إلى بيانها. المقصود أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا من الأمر الواجب أن يعتقده كل إنسان، والبعث هو إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجهم من قبورهم للجزاء والحساب. وهذا الأمر أمر قطعي توارد عليه النقل والعقل، أما ما جاء في النقل فإنه كثير جداً، والمؤلف رحمه الله أورد من ذلك ما سنتكلم عنه إن شاء الله، وكذلك دل العقل على ذلك، فإن العقل السليم سوف يسلم ويذعن بأنه لا بد أن تكون بعد هذه الحياة حياة أخرى، لا يمكن أن يوجد هذا الكون بما فيه من إبداع وإتقان ووجود هذه المخلوقات الكثيرة والعجيبة، وما يكون من حوادث، وما يكون من أعمال، وما يكون من ظلم، ثم ينتهي كل ذلك ولا شيء وراء ذلك. هذا أمر يتنافى والحكمة عند كل عاقل، وهذا الكون خلقه حكيم قطعا، كل ما في الكون ينادي بأن الخالق حكيم سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن يكون هناك حياة بعد هذه الحياة يكون فيها حساب ويكون فيها جزاء، وينال كل إنسان ثواب ما عمل إن صالحا وإن سيئا. ويتبع البعث الحشر، والحشر هو سوق الناس إلى أرض المحشر، ثم قيامهم في أرض المحشر ينتظرون أن يأذن الله سبحانه وتعالى بفصل القضاء، والله عز وجل قد بين في كتابه في آيات كثيرة ثبوت الحشر، يعني بعد أن يقوم الناس من قبورهم، وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح، ثم يقوم الناس من قبورهم وهيئتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكونون حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب، ثم يكسون، وأول من يكسى كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وقال علي رضي الله عنه أول من يكسى إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة أنهم يكونون غرلا، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو غير المختون، ليتحقق قوله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، يقوم الناس من قبورهم وقد تركوا كل شيء كانوا يملكونه في هذه الحياة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل ما كان عند الإنسان من أموال ومن مكاسب ومن ذهب ومن فضة ومن ثياب، كل ذلك سيتركه الإنسان وراء ظهره ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو خالي الوفاض، ليس معه شيء، ويحشرون إلى أرض المحشر. وأرض المحشر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، بيضاء عفراء يعني البياض ليس ناصعا، إنما هو بياض يضرب إلى الحمرة، بيضاء عفراء كقرصة نقي كالخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي ليس فيها معلم لأحد. والمقصود أن ما يعرف الناس به الأماكن ويهتدون به في الدنيا سوف يزول، فلا توجد معالم، الأرض كلها شيء واحد شيء مستوى. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخبر عن هذه الأرض التي يحشر الناس عليها، وهي التي قال الله عز وجل عنها يوم تبدل الأرض غير الأرض، أخبر أنها بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يعصى الله عز وجل فيها، هذه هي الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة. فإذا حشروا طال المقام وعظم الكرب واشتد الأمر، حتى إن الناس يصيبهم الغم الشديد وينالهم العرق، فالشمس تدنو إليهم حتى تكون منهم على قدر ميل، والله أعلم أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة، والناس يتفاوت حالهم في العرق، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وثمة طائفة يجعلهم الله عز وجل في منأى من هذه الشدة، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المحسنون، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين. وجاءت حالة أخص في شأن هؤلاء المتقين، وهم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل من فضله. فإذا اشتد الكرب تنادى الناس فيما بينهم هلموا نستشفع إلى ربنا، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يعتذر، وكل يقول نفسي نفسي، وكل يذكر ذنبا أذنبه إلا عيسى عليه السلام، وكل يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكل يرشد إلى الآخر حتى تصل النوبة إلى سيد الأنبياء وإمامهم نبينا محمد، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فينطلق فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه، ثم يأذن الله عز وجل بالشفاعة، يقول سبحانه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يكون بعد ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله من الحساب والجزاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هاتان الآيتان تدلان على أن مبدأ الخلق للناس ومبدأ خلقهم كان أباهم آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأرض، يعني من ترابها، ثم ستكون العودة إلى هذا الأصل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أصل بني آدم أبوهم آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل من تراب، ثم يعود الناس إلى الأصل الذي خلقوا منه، ثم يأذن الله عز وجل بخروج الناس مرة أخرى إذا تحللوا، وهذا شأن عامة الناس إلا من خصهم الله سبحانه وتعالى، والنص جاء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ومن عدا ذلك فالأمر في حقه جائز، يجوز أن يخص الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه بهذه النعمة والكرامة. المقصود أن الأرض تأكل أجساد الناس، فتعود أجسادهم مرة أخرى ترابا، اللهم إلا قطعة صغيرة كحبة الخردلة هي عجب الذنب، وجاء في رواية عجم الذنب بالباء أو بالميم، هذه قطعة من العظم صغيرة هي رأس ما يسمى بالعصعص، هذه لا تأكلها الأرض، ومنها يركب الخلق إذا شاء الله سبحانه وتعالى قيام الساعة، فقبيل ذلك يرسل الله عز وجل ماء كالطل أو كالظل، منه تنبت أجساد بني آدم فيتكاملون في الأرض، ثم إنهم يخرجون إذا أذن الله سبحانه وتعالى، والبعث إنما يكون بسبب وهو النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور أذن الله عز وجل بحياة هؤلاء الناس وخروجهم من قبورهم. المقصود أن ابتداء الخلق كان من هذا التراب، والأدلة دلت على أن آدم عليه السلام مادة خلقه كانت ترابا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل فصار طينا، وهذا الطين جاء وصفه بأنه حمأ مسنون. الحمأ هو الطين الذي يضرب إلى السواد، والمسنون قيل إنه الأملس، وقيل إنه المنتن، وقيل إنه المصور، وقيل غير ذلك، ثم إن هذا الطين يكون لازبا، لازبا يعني لزجا، الطين اللازب أو اللزج هو الذي إذا خلطته فإنه يلصق بيدك، هذا هو الطين اللازب، ثم إنه ييبس فيكون صلصالا، يكون ماذا؟ صلصالا، والصلصال هو كما تعلمون هو الطين الذي يصير يابسا، وسمي صلصالا لأنه إذا ضرب أصدر صوتا، هو الصلصلة، إذا ضربته صار له ماذا؟ صوت. هذا ابتداء خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى بيده كما دل على هذا الدليل من الكتاب والسنة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ابتداؤهم ومبدأ نشأتهم كانت من هذه الأرض من ترابها، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق إلى هذه الأرض، ثم إنه يكون النشأة الأخرى أيضا من هذه الأرض فيخرجون منها ويقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ثم ماذا يكون؟ ويخرجكم إخراجا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. ثم بعد ذلك يكون الحساب فالجزاء، إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالحساب فإن هذا المقام مقام عظيم. والحساب ينقسم إلى قسمين كما دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين، قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا عذب. إذن هذا الحديث يدلنا على أن الحساب يوم القيامة نوعان: النوع الأول العرض، وهذا هو الحساب اليسير الذي بين الله عز وجل في كتابه فقال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نسأل الله من فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته أن يحاسبه الله حسابا يسيرا، فكان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وهذا من السنة أن يدعو الإنسان به في صلاته، لعل الله سبحانه أن يمن على هذا الداعي، وأسأله أن يمن عليه وعلينا بهذا الحساب اليسير. وهذا الحساب اليسير هو أن تعرض الأعمال على ابن آدم ثم يسامح ويعفى عنه، أن تعرض عليه أعماله ثم تكون المسامحة ويكون العفو. ومن مثال ذلك مما يدل على هذا ويوضحه ويبينه حديث النجوى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة إليه ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا. يقرره الله بذنوبه ويذكره ما نسي من ذلك، والعبد لا يملك إلا أن يقول: أعرف ربي، أعرف ربي. ثم يقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله من فضله. هذا ماذا؟ هذا العرض، هذا الحساب اليسير. وأما النوع الثاني فهو المناقشة. إذن عندنا حساب عرض وحساب مناقشة، وهذا النوع بمعنى التدقيق وعدم المسامحة، حساب فيه تدقيق وتشديد مع عدم مسامحة. ومن الذي ينجو إذا حسب هذا الحساب؟ من الذي يسلم من تبعة حساب كهذا؟ إذا دقق الله سبحانه على ابن آدم وشدد عليه في حسابه وحسبه على كل صغير وكبير، على كل الواجبات، هل أداها على الوجه المطلوب، على كل المنهيات، هل انكف عنها تماما، على نعم الله عز وجل، هل أدى شكرها؟ إذن على الصغير والكبير يدقق عليه، ولا مسامحة، يأخذ الإنسان حقه. لكن من الذي يسلم من حساب هذا شأنه؟ فإن التقصير هو الغالب على بني آدم، فلا أحد يحاسب هذا الحساب إلا كانت النتيجة الهلاك ولا بد، لأن حق الله عز وجل عظيم، وابن آدم مقصر في حق الله عز وجل. ومن مثال هذه المناقشة ما ثبت في الصحيح من حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، وهم القارئ، والثاني المنفق، والثالث المجاهد. إذا عرفهم الله عز وجل نعمته عليهم في مقام الحساب كل واحد يدلي بحجته، لكن الله عز وجل يكذبه في ذلك ويقول سبحانه: كذبت وإنما فعلت لكذا وكذا، يبين له الغرض. المجاهد ليقال جريء، والمنفق ليقال منفق، والقارئ ليقال قارئ. ثم لا تكون مسامحة، يسحب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حساب مناقشة، من دقق عليه وشدد عليه في الحساب فالنتيجة أنه يهلك والعياذ بالله. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، بعد الحساب الجزاء، والجزاء من حكمة الله عز وجل وعدله، جعل الله سبحانه وتعالى له ميزانا يتجلى به عدل الله سبحانه وتعالى، ميزان عظيم لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنت، كما جاء في مستدرك الحاكم. والميزان له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الكفة الأخرى السيئات، وتثقل أو تخف، هذه الكفة تثقل أو تخف بحسب ما يوضع فيها، والجزاء بحسب ذلك. والناس منقسمون في هذا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من ترجحت حسناته على سيئاته، فمن ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فهو إلى الجنة مباشرة، هؤلاء أهل السعادة، نسأل الله من فضله. ومن ترجحت سيئاته على حسناته فهؤلاء أهل البلية والمحنة، فمن ترجحت سيئاته على حسناته فإنه متوعد بالنار. والقسم الثالث من تساوت حسناته وسيئاته، وهذا ما أفتى في شأنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بأنهم يكونون من أصحاب الأعراف، يمكثون على الأعراف مرتفع بين الجنة والنار مدة يشاء الله عز وجل، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. إذن الناس يحاسبون ثم هم مجزيون، والجزاء ينقسم فيه الناس إلى قسمين: منهم من يخصه الله سبحانه وتعالى برحمته، ومنهم من يخصه الله عز وجل بعدله. إذن الناس في الجزاء بين من يعامل بالعفو والرحمة، ومنهم من يعامل بالعدل، وأهل السعادة هم الذين عاملهم الله عز وجل برحمته، وأهل الشقاء سواء كان لهم الشقاء المطلق أو كان لهم مطلق الشقاء هؤلاء عاملهم الله عز وجل بعدله. ثم إن كانوا من أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم أهل مطلق الشقاء الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يعفو عنهم، هؤلاء تدركهم رحمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فيكون مآلهم إذا بقوا في النار ما شاء الله أن يبقوا، يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة، إما بسبب شفاعة لشافع، وإما بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا، نعم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مر بنا إن كنتم تذكرون الكلام عن الحكمة من خلق الخلق، وقلنا إن الحكمة ترجع إلى أمرين: إلى مراد من العماد، إلى مراد من العباد، ومراد بالعباد. هذه الآية دلت على المراد بالعباد: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا ما أراد الله عز وجل بالخلق، وأما ما أراده الله من الخلق فهو عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، من كذب بالبعث فقد كفر، وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة. من كذب بالبعث أو ما يتبعه من الحشر والحساب والميزان والجنة والنار فلا شك في كفره، لأنه قد كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكار البعث أعظم ما أنكره المشركون بعد التوحيد، ليس ثمة شيء أنكره المشركون بعد البعث كالتوحيد، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أعظم الأيمان والحلف والأقسام كانت منهم على ماذا؟ لا يبعث الله من يموت. يا لله العجب، انظر إلى السخف وضعف العقل، من أين لهم؟ أين العلم الذي بنوا عليه هذا الحكم المؤكد؟ هل أحد مات ثم عاد إليهم فأخبرهم أنه لا يوجد شيء، ليس هناك بعث وليس هناك حشر وليس هناك حساب وليس هناك جزاء؟ إذن هذا من سخف عقلهم، أن أنكروا شيئا ليس لهم علم به، بل العلم يدل على ضد ما أقسموا عليه من هذا الإنكار. أقسموا على هذا الإنكار، ولا شك أن العلم على ضد ذلك، العلم الذي دل عليه الخبر الصادق، والعلم الذي أرشد إليه العقل الصحيح. أما الخبر الصادق فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مشحونة ببيان أن ثمة بعثا وحشرا وحسابا وجزاء، وليس هناك ما يعارض هذا أصلا. إذا كان خبر من صادق ليس له معارض وجب التسليم والإذعان عند جميع العقلاء: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مئات أو آلاف الأخبار التي ما تخلف عنها أو ما تخلف منها خبر واحد عن الصدق، كل خبر جاء في الكتاب والسنة، وامتحنه هؤلاء أعداء الله، والله لا يجدون، ما وجدوا ولن يجدوا شيئا كاذبا. إذا ما الذي يحملهم على أن يقطعوا بأن هذا الخبر كذب؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، حكم الله بكفر ماذا؟ من نفى وأنكر البعث. زعم الذين كفروا، إذا من أنكر البعث فقد كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال الله: قل بلى وربي لتبعثن. بين الله سبحانه وتعالى ثبوت البعث في قوله بلى، وأكد ذلك بالقسم أقسم سبحانه بأعظم ما يقسم به وهو ذاته العلية سبحانه وتعالى. قل بلى وربي، قل يا محمد بلى وربي لتبعثن، أكد هذا أيضا باللام الموطئة للقسم، وأكد هذا أيضا بالنون. انظر هذه المؤكدات المتواليات، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، واعلموا أن هذا شيء يسير، وذلك على الله يسير، ليس شيئا صعبا. كذلك العقل قد أرشد إلى هذا، وفي القرآن مسالك ثلاثة تدل على أن البعث ممكن عقلا، وهذا مما ألزم الله عز وجل به المشركين في كتابه، فتوارد إذن على البعث دليل النقل ودليل العقل. أما النقل فإن الله عز وجل أرشد العقول إلى أن تتأمل في ثلاثة أمور تدل على أن البعث ممكن، وليس بأمر مستحيل، وليس بأمر معجز على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الأول فهي دلالة عقلية قطعية، وهي أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. أنتم يا معشر المنكرون، يا أيها المشركون الذين تقولون لا بعث، تسلمون بأن الله أوجد الإنسان من عدم، خلقه سبحانه وتعالى بعد أن كان عدما ليس موجودا، فإذا كان ذلك يسيرا على الله سبحانه وتعالى، فلا أن يكون إعادته بعد أن كان موجودا وتركيبه من جسد كان موجودا أو ما بقي من جسد كان موجودا، لا شك ماذا أنه أسهل على الله سبحانه وتعالى وأيسر على الله عز وجل، وذلك على الله يسير. والله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء يصعب عليه أو على قدرته جل ربنا، وذلك على الله يسير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أنتم يا معشر المنكرون، يا معشر المشركون، يا معشر المشركين الذين أنكرتم البعث، تسلمون بأن الله خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والعقل يذعن ويسلم بأن من قدر على خلق العظيم فهو على خلق ما دونه أقدر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فأين الإنسان وأين خلقه من خلق هذا الكون العظيم، وهذه السماوات وهذه الأرض، هذه المجرات وهذه الشمس وهذا القمر، وما في ذلك من الإتقان والإبداع، ما في هذه المخلوقات من السعة وأنواع الخلق العجيب، أين هذا من خلق الإنسان؟ فمن قدر على خلق العظيم فهو على خلق ما دونه أقدر. الأمر الثالث، أن الله سبحانه وتعالى أنبت من الأرض النبات، وإذا كان ذلك يسيرا عليه فإن إخراج الناس وإنباتهم من الأرض أيضا يسير عليه، هذا شأنه كهذا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقد جمع الله عز وجل هذه الدلالات الثلاث في كتابه في سياق واحد، قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. انظر إلى هذا الاستفهام الذي ساقوه مقام السخرية، استفهام أنكروا به ويسخرون ويستهزئون، من يحيي العظام وهي رميم؟ قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الدلالة الأولى، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذه الدلالة الثالثة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، هذه الدلالة الثانية. إذن دل النقل ودل العقل على إمكان البعث، فكيف إذا أضفنا إلى هذا دليل الحس وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أمات من أمات من خلقه ثم أحياهم وأرجعهم إلى هذه الحياة. وفي سورة البقرة فقط 5 قصص في هذا الباب، فيها خلق، فيها إعادة الحياة للناس، من كان فردا ومن كانوا جماعة، فيها إعادة الحياة لحيوان وهو الحمار، فيها إعادة الحياة لطيور. نهيك عما سوى ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدل على أن هذا الأمر إذا أمكن في هذه الحياة فما الذي يجعله مستحيلا بعد الموت. وهذه القصص مما تناقلته الأمم، والعرب كانت عندهم عناية بالأخبار والقصص، ومثل هذه الأحداث العظيمة العجيبة الغريبة مما تقوم الدواعي وتتوافر الدواعي على تناقله وبثه بين الأمم. وما ثبت عن واحد قط من المشركين أنه كذب القرآن أو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في هذه الأخبار، فدل هذا على توارد النقل والعقل والحس على إثبات البعث بعد الموت، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الرسل، ومن حكمة إرسالهم أن يكونوا مبشرين، أرسلهم بالبشارة، وأن يكونوا منذرين، أرسلهم بالنذارة. والبشارة إعلام بما يسر، والنذارة إعلام بما لا يسر. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل، ومن حكمة إرسالهم أن يبشروا الناس بفضله سبحانه وتعالى على الذين يوحدون ويؤمنون ويطيعون. وبشر المؤمنين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذا مما أمر الله عز وجل به المرسلين، أن يكونوا مبشرين. كذلك أمرهم الله عز وجل أن يكونوا منذرين، يقومون بواجب النصيحة، فيبينون للناس أن من عصى الله عز وجل وخالف أمره وصد عن سبيله فإن مآله إلى شر، وإن مآله إلى عذاب، وهذا من الله سبحانه وتعالى دليل على عدله جل وعلا، وأن الله سبحانه يحب الإعذار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولأجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. الله يحب الإعذار، يحب أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يدعي أحد أنه قد ظلم، وأنه ما أتاه من نذير، وأنه ما قامت عليه الحجة. الله عز وجل يحب هذا الإعذار، بل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى. وثبت في مسلم وأظنه من حديث ابن مسعود أنه قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال العذر، ليس لأحد عذر في أن لا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. أنزل الكتب، أرسل الرسل، أعطى العقول والأسماع والأبصار، مكن من الهداية، جعل أسبابها يسيرة سهلة. إذن باب الخير مفتوح لمن أراده. فإذا أعرض الإنسان بعد كل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي يتحمل تبعات ما عمل. وأما ثمود فهديناهم، الله عز وجل بصرهم وأعلمهم، جاءتهم البشارة، جاءتهم النذارة، لكنهم أعرضوا. وأما ثمود فهديناهم، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، غلبت شقوتهم عليهم نسأل الله السلامة والعافية، فأعرضوا عما أمر الله عز وجل به، فكانت خاتمة أمرهم سوءا والعياذ بالله. إذن الله عز وجل من حبه للإعذار أرسل الرسل ومبشرين ومنذرين. نعم أحد صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح. نعم. نعم. والدليل على أن أولهم نوح على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. بين المؤلف رحمه الله هاهنا أن أول الأنبياء أن أول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، واستدل على هذا بقوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثبت في الصحيحين دليل صريح على هذا، وهو أن الأنبياء في حديث الشفاعة الذي ذكرته لك قبل قليل، إذا جاءوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام يقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إذن هذا دليل على ماذا؟ إلى على أنه أول المرسلين. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ذكر الله عز وجل في هذه الآية أول المرسلين وذكر آخرهم. نوح أول المرسلين وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك، فالخطاب موجه إلى آخرهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر المرسلين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني خاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين، قراءتان سبعيتان، خاتم النبيين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن ختمت الرسالة به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. كل الأمم، لا توجد أمة إلا بعث الله عز وجل فيها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقد علمنا في أصول الفقه أن كل كلمة كل من أدوات العموم، وقل مثل هذا في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرة. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل بعث المرسلين وأمرهم بأن يأمر الناس بعبادة الله عز وجل وأن يكفروا بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما هو هذا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا هذه الآية فيها دليل على أمر مهم، وهو أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا باجتماع ماذا؟ إلا باجتماع أمرين: النفي والإثبات، البراء والولاء، البغض والمحبة، التجريد والتفريد، التخلية والتحلية. أن اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. لا بد من اجتماع الأمرين حتى يكون التوحيد توحيدا. نفي فقط لا ينفع، وإثبات فقط لا ينفع. الإثبات فقط من اعتقد أن الله عز وجل إله وما زاد على هذا ما انتفع، لأن هذه العقيدة تعني أن الله إله لكنها لا تنفي أن يكون غيره أيضا إله. إذن لابد من اجتماع الأمرين، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو ما بينته كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، لا إله إلا الله. قال رحمه الله في تعريف الطاغوت: إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا التعريف تعريف ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، نقله المؤلف رحمه الله عنه. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، هو على وزن فعلوت، مثل ما تقول ملكوت رحموت، هذه الصيغة صيغة تدل على التكثير والمبالغة. فالطاغوت من كان كثير الطغيان، والطغيان في اللغة مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، طغى زاد وخرج عن حدوده، إنا لما طغى الماء. إذن الطاغوت يدل على مبالغة في مجاوزة الحد. الطاغوت هو أكثر الكافرين كفرا، سمي الطاغوت طاغوتا لأن كفره ليس كفرا كغيره، هو مبالغة في ماذا؟ في الكفر، تجاوز الحد في الكفر حتى صح وصفه بأنه ماذا؟ بأنه طاغوت، بلغ حدا عظيما من الكفر ليس كغيره. هناك من يشرك بالله سبحانه وتعالى فيكفر، لكن هناك من يكون ماذا؟ طاغوتا، يكون كفره فيه مبالغة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ما تجاوز به العبد حده، يعني من أو ما جعل فوق حده في أمور معينة، هذا هو الطاغوت. الله جل وعلا حد حدودا وأمر بعدم تعديها، ومن ذلك أن ما سوى الله عز وجل يجب أن يعتقد أنه عابد لا معبود. فإذا جاء إنسان فجعل غير الله عز وجل معبودا، إذن نقول هو تجاوز بهذا الشيء الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى، تجاوز العبد حده في هذا الإنسان أو في هذا الشيء حتى جعله ماذا؟ معبودا لا عابدا. كذلك في باب الاتباع، كذلك في باب الطاعة، ما تجاوز به العبد حده، الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى أن يكون الاتباع للعلماء في حدود ما أمر الله عز وجل، يتبعون أو يتبعون في ما يبينون من أحكام الله عز وجل، فيكون اتباعهم تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تجاوز العبد حده في عالم فاتبعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، نقول تجاوز العبد حده في هذا العالم فكان في حقه ماذا؟ طاغوتا. كذلك في شأن الطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة للحكام وللأمراء يجب أن تكون في حدود ما بين الله عز وجل، الحدود التي حدها الله عز وجل للطاعة أن تكون في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان فجعل مطاعه، جعل هذا الحاكم مرفوعا عن هذه الدرجة بحيث أنه يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يكون قد تجاوز حده به فيكون طاغوتا في حقه. إذن نستطيع أن نعيد هذا التعريف فنقول: الطاغوت هو من عبد مع الله أو اتبع، انتبه، قال معبود أو متبوع أو مطاع. متبوع قال العلماء في شأن العلماء، مطاع في شأن الحكام والأمراء. إذن نستطيع أن نعيد هذا التعريف، نصوغه بصيغة أخرى، فنقول هو الذي يعبد من دون الله، وهذا له قيد سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، إذا كان عبد مع الله عز وجل برضا منه أو دعوة منه، برضا منه أو دعوة منه، ترشح للعبادة وقال للناس اعبدوني، أو كان راضيا بهذا ولو لم يكن قد دعاهم إلى ذلك. إذن من عبد مع الله بالقيد الذي ذكرنا وسنتكلم عنه، أو اتبع في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وكذلك أطيع في هذا الأمر وهو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. هذا هو الطاغوت، وهذا اسم جنس يندرج تحته أشياء كثيرة، لكن هناك رؤوس لهؤلاء الطواغيت سيذكرهم المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو. أولا إبليس رأس الطواغيت وأكبر الطواغيت، هو كافر بالله عز وجل، لكن كفره ليس كفرا كغيره، هو كفر مبالغ فيه، كفر عظيم. ومعلوم أن إبليس قد عبد مع الله عز وجل وهو راض، وهو الذي زين عبادة غير الله عز وجل. أولا عبد بشكل مباشر، هناك من عبد الشيطان في القديم والحديث، واليوم هناك فرقة تسمى عبدة الشياطين، تسمى عبدة الشياطين، يعبدون الشيطان والعياذ بالله، يقدسونه ويسجدون له في خزعبلات وترهات هم عليها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشيطان قد يعبد بصورة مباشرة، وقد تكون عبادته بطاعته فيما يزينه من معصية الله سبحانه وتعالى ومن الكفر بالله عز وجل. ما وقع كفر ولا شرك ولا معصية إلا والشيطان هو الذي زين ذلك للناس. ولأجل هذا يقول الله سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن الشيطان يعبد من خلال هاتين الصورتين، إما بأن يعبد مباشرة، وإما أن تكون عبادته بطاعته في معصية الله عز وجل، لأنه هو الذي زين كل ذلك. كل من كفر بالله، كل من سب الله، كل من تمرد على الله. ولاحظ أن إبليس نفسه ربما لم يبلغ في حال قوله مع الله سبحانه وتعالى، لما كلم الله عز وجل قال: فبعزتك، قال ربي. لاحظ أنه عنده حد، هو كفر بالله عز وجل بالاستكبار، لكن ما بلغ الحد الذي بلغ إليه في تمرد، في تزيينه التمرد على الله. فهو الذي زين لبعض الكفار أن يسب الله أو أن ينكر وجود الله عز وجل، وهو في نفسه ما كان منه ذلك، كان يخاطب الله سبحانه وتعالى بقوله بعزتك، كان يخاطبه بقوله ربي، لكنه زين لبعض بني آدم أن ينكر وجود الله أو أن يقدحوا في الله أو أن يسبوه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذن إبليس أول الطواغيت. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، يعني أن الناس قاموا بين يديه عابدين، يسجدون ويركعون، يتوجهون إليه بأنواع العبادة من خوف السر وغير ذلك، أو يحبون هذا المعبود محبة عظيمة لا تكون إلا لله، ووافق هذا منه رضا وسرورا، وافق وأعجبه ذلك، هذا والعياذ بالله يكون ماذا؟ طاغوتا. وعليه فالذي عبد وهو غير راض لا يسمى طاغوتا. فالملائكة قد عبدوا وهم كارهون، الأنبياء والمرسلون عبدوا وهم كارهون، كثير من الأولياء والصالحين عبدوا وهم كارهون، فهؤلاء ليسوا طواغيتا، إنما الطاغوت هو الذي يعبد وهو راض. نعم. قال رحمه الله: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني ترشح للعبادة وقال للناس أنا أهل أن أعبد، أعبدوني، كما كان من فرعون قال أنا ربكم الأعلى، واشتد غضبه أن يتخذ إله غيره، قبحه الله، فهذا أيضا طاغوت. إذن من عبد وهو راض فهو طاغوت ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت ولو لم يعبد. فهمنا؟ من عبد وهو راض فهو طاغوت ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت ولو لم يعبد. لو فرضنا أنه تقدم للناس وقال أنا أهل للعبادة فاعبدوني وما التفت إليه أحد، نقول هو طاغوت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. النوع الرابع أو الرأس الرابع للطواغيت من ادعى علم الغيب. والغيب كما قد علمنا هو ما غاب عنك من أمر ماض أو أمر مستقبل، وهذا الموضوع البلية به عظيمة، وذلك أن هؤلاء الطواغيت الذين يدعون علم الغيب كثيرون لا كثرهم الله. هؤلاء قد يخبرون عن ادعاء بالغيب بأمور ماضية أو بأمور مستقبلة، يدعون أنهم يعرفون الذي مضى، يقولون أنت في صغرك كنت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، أو يخبرون بأماكن الأمور التي ضاعت وهي أمور قد مضت، يقولون الضائع أو الشيء المسروق تجدونه في المكان الفلاني، وهم يستعينون على هذا بالجن والشياطين، أو يخبرون بما يستقبل، يقولون أنت سيكون لك كذا، أنت ستحصل على كذا، ستفوز بجائزة إلى آخره. إذن هذا هو ادعاء علم الغيب، وله صور تتنوع باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. هناك صور قديمة، من ذلك أن يذهب إلى الكهنة والعرافين فيجعلون نارا أو شيئا من الأدخنة، ثم ينظرون في هذا الدخان إلى أي شيء ينتهي، ثم يتصورون ويتهيئون أشياء، ثم يقولون سيكون كذا وكذا من أمور السعود أو أمور النحوس. وربما يكون ذلك بشيء آخر كالخط في الأرض، يدعون أنهم يعلمون الغيب بهذه الوسيلة، يخطون خطوط في التراب عشوائية كثيرة، ثم يأتون يمسحون خطين خطين خطين، ثم ينظرون ما بقي، إن بقي خط واحد فهذا دليل على النحوس، وإن بقي خطان فهذا دليل على السعادة. أو يكون هذا بقراءة الكف، يأتي يضرب على اليد ثم يقول متأملا والله أنت سيكون لك كذا وسيكون منك كذا، رجم بالغيب. أو بالضرب بالحصى، يأتي مجموعة من الحصى ويضرب عليها، ثم بعد ذلك ينظر ويتكلم بهذه الترهات التي يزعم أنها غيب مستقبلي. وقد يكون هذا بما يتعارف عليه بعض الناس اليوم بأنه قراءة الفنجان، يعطيك كأس قهوة إذا شربته فإنه يميله، ثم بعد ذلك ينظر في الشكل الذي يتشكل ويقول إنه سيكون كذا وسيكون كذا. وقد يكون هذا من خلال ما يزعمونه من أنه الأبراج، من ولد في برج الجدي أو ولد في برج الثور أو ولد في برج السنبلة أو ما شاكل ذلك، إنه سيكون له كذا وكذا، كما هو واقع في بعض المجلات. واليوم هناك مواقع بالعشرات أو المئات أو الآلاف تذكر هذه الأبراج، وكل واحد ينظر يقول أنا مولود في البرج الفلاني، ماذا سيكون عليه حالي هذا الأسبوع. فيقرأ يقول أنت ستلتقي بصديق جديد، أو ستخسر، ستصدم سيارتك، أو ربما يكون هذا عن طريق الحروف الأبجدية، وهذا أمر معروف في القديم وفي الحديث، يقول ما اسمك وما اسم أبيك وما اسم أمك، ثم يأتي يقارن كل حرف بالأرقام الذي هو حساب الجمل، وتعرفون حساب الجمل، تعرفون حساب الجمل، الألف يقابلها 1 والباء يقابلها 2، ثم بعد ذلك ينظر ما الذي يخرج، ثم بعد ذلك عندهم قاعدة حسابية يقسمون ويضربون ويحسبون حساب معين، ثم إذا خرجت النتيجة ينظرون في الرقم الذي يخرج وينظرون إلى جدول مكتوب عندهم فيقولون سيكون كذا أو سيكون كذا. هذا كله من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إيش إلا الله، وقلنا إن النفي والإثبات لا يعلم إلا الله، النفي والإثبات أبلغ أدوات الحصر. إذن علم الغيب حصر وقصر، شيء اختص الله سبحانه وتعالى به لا يشركه فيه غيره، وهذا الطاغوت جعل نفسه عديلا لله ونظيرا لله ومشابها لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى هؤلاء الطواغيت عليهم أن يعلموا أنهم يلعبون بالنار، فالمسألة إيمان وكفر. هذا الذي يدعي علم الغيب قلنا هو ماذا؟ طاغوت. طيب ماذا عن الذي يصدقه فيما ادعى؟ إذا كان من يأتيهم مصدقا لما يقولون وأنهم يعلمون الغيب الذي استأثر الله به، فلا شك أن هذا كافر بالله عز وجل. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حذاري من التلاعب بالدين الذي يورد صاحبه الهلاك، كذلك حذاري من درجة أقل ولكنها خطرة وصاحبها آثم وعرض إيمانه أيضا للحبوط، لأنه قد يوقع الشيطان في نفسه شيئا وإن كان في ابتداء أمره لا يصدق، لكن الشيطان حريص وينفث ويوسوس. بعض الناس يقول دعونا نتفرج، يلا نسأل هؤلاء، نمزح نضحك نتفكه، ها؟ بعضهم يدخل هذه المواقع ويكتب معلومات عن نفسه ويقول دعني أنظر ماذا يقولون عني، ماذا سيكون عليه الأمر الأسبوع أو الشهر القادم، من باب ماذا؟ من باب المزاح، من باب التفكه، من باب الضحك، يقول أنظر، ولا يدري هذا المسكين أنه قد باء بإثم عظيم. فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. بئس الحال التي وصلت إليها يا هذا المسكين، أن تصلي ومع ذلك لا يثيبك الله عز وجل على هذه الصلاة التي تصليها مدة 40 يوما، عقوبة على هذا الفعل الذي فعلته. هذا دليل على أن صاحب هذا الفعل قد ارتكب أمرا محرما، وربما تبدأ المسألة بمزاح وتنتهي بكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا المقام فيه التفصيل. إذا قال الحاكم أو القاضي أنا أحكم بغير ما أنزل الله، ما أنزل الله أن السارق يقطع، تقطع يده، ويقول لا تكفي 2 سنين، هذا الذي أحكم به لأن هذا الذي يناسب هذا العصر، هذا الحكم يناسب ما قبل 1400 سنة يوم كان الناس في بداوة وبسطاء، اليوم ما يصلح. هذا الذي أحكم به اليوم هو الذي تقرر في القانون الإنجليزي أو القانون الفرنسي، وهذا الذي يناسب هذا العصر. أما قطع الأيدي، إيش قطع الأيدي؟ هذا لا يصلح، نقول هذا كفر أكبر والعياذ بالله، ومن كان كذلك فإنه طاغوت. كذلك الذي يحكم، يأتي القاضي فيحكم بما في القانون ويزعم أنه أحسن من حكم الله. حكم الله لا بأس، جيد، لو قطعنا يده لا بأس، لكن هذا أحسن وأفضل وأنسب. أيضا هذا كافر وطاغوت، كافر كفرا أكبر. أو يأتي هذا الحاكم ويقول أنا أحكم بالسجن لا بالقطع، وأرى أن هذا جيد ولا بأس به، والحكم بالشريعة جيد ولا بأس به، كلهم على حد سواء، لا فرق، إن شئت أن تحكم بهذا وإن شئت أن تحكم بهذا، لكن أنا أختار هذا، نقول هذا أيضا كافر كفرا أكبر وطاغوت. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله كما هو واقع في القديم، وربما يكون واقعا أيضا في الحديث، أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى، يرشى بشيء من المال، أو يكون الذي يحكم عليه قريبا أو حبيبا له فيحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ممالاة له، فهذا كافر الكفر الأصغر، هذا الذي جاء في حقه أنه كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يريد أن يبين المؤلف رحمه الله ما هي حقيقة هذا التوحيد وما التفسير الصحيح للا إله إلا الله، فبين أنه يجتمع كل الكلام في تفسير التوحيد وفي لا إله إلا الله في هاتين الكلمتين، أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، فإنه حينئذ سيكون مستمسكا بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى كما قال سعيد بن جبير وكما قال الضحاك وغيرهما من أهل العلم، إنها لا إله إلا الله الذي يجمع بين كفره بالطاغوت وإيمانه بالله، هو الذي قام بحق لا إله إلا الله وحقق لا إله إلا الله، استمسك بالعروة الوثقى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. هذا حديث الترمذي، حديث معاذ رضي الله عنه حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، والحديث مشهور وهو أحد الأحاديث الأربعين النووية المشهورة والمحفوظة عند كثير من طلبة العلم، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. عجيب. الحديث كان عن لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإذا بنا يستدل لنا المؤلف بحديث فيه الإسلام والصلاة والجهاد، فما وجه الجمع بين هذا وما قبله؟ الجواب أن الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث الجملة الأولى، وهي قوله رأس الأمر الإسلام، الأمر يعني الدين الذي خلقك الله عز وجل لأجله، أو رأس الأمر الذي سألت عنه هو الإسلام. وما الإسلام؟ ماذا عرف المؤلف الإسلام قبل ذلك؟ استحضر الآن تعريفه السابق، قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو الإسلام الذي هو رأس الأمر. فهمنا يا جماعة؟ وهذا ما ترجمت عنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي جمعت بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والإسلام هو أيضا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا الإيمان بالله، ها؟ والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الكفر بالطاغوت. إذن أراد المؤلف هذه الجملة، وأن هذا رأس الأمر، كما أن الإنسان بلا رأس لا يعيش، كذلك الدين بلا رأس لا يكون، كذلك الحيوان إذا زال رأسه فإنه يموت، كذلك إذا ذهب التوحيد الذي هو رأس الأمر فإنه لا يبقى توحيدا ولا يبقى دين ولا يبقى للإنسان دين ولا يبقى له إيمان. وجاء في هذا الحديث في مسند أحمد من رواية فيها شهر بن حوشب قال رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا تفسير لكلمة الإسلام، هذه الرواية إن صحت تفسير لكلمة الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أعلم. في بعض النسخ التصلية، اقرأ من النسخة هذه حتى نكمل المتن. أعطيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المؤلف رحمه الله ختم هذه الرسالة الجليلة بإرجاع العلم إلى العليم سبحانه وتعالى، وصلى وسلم على نبينا محمد: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإخواني في ختام هذه الرسالة بالعناية بالتوحيد والاهتمام به والإكثار من مراجعته ومذاكرته، ولسيما هذه الرسالة، فإنك أظن أنك قد اقتنعت بأنها رسالة لا يستغني عنها أحد، لا عالم ولا طالب علم ولا عامي ولا صغير ولا كبير، الكل بحاجة إلى أن يتأملها، لأنها احتوت اللب واحتوت الخلاصة. فأسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.